يقول جزاكم الله خيرا يا شيخ، هل يشترط التلفظ بنية صيام الفريضة؟ لا لا يشترط، لا يشترط التلفظ بالنية يا إخوة. النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة إلا في حالتين. انتبهوا معي، النية لا يتلفظ بها بالنسبة للعبادات إلا في حالتين، إحداهما في الحج والعمرة، لبيك حجا أو لبيك عمرة، أو اللهم لبيك حجا وعمرة، أو عمرة وحجا. والثانية التلفظ بالنية عند ذبح الهدي والأضحية، بسم الله، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن فلان وعن آل فلان. أما ما عدا هذين فلا يشرع التلفظ بالنية، لأن النية كما قلنا يا إخوة محلها القلب، والله عز وجل يعلم الجهر وما يخفى، ويعلم السر والعلن، كما قال الله عز وجل: ونحن أقرب إليه، ونحن أقرب إليه من ماذا؟ من حبل الوريد، ونعلم ما توسوس به نفسه. فلا يحتاج الله عز وجل إلى أن تتلفظ بالنية، النية محلها القلب، فأنت تقول تنوي الصيام وتكتفي بذلك ولا تتلفظ بالنية. نعم. يقول: هل تكفي نية واحدة لصيام رمضان كاملة؟ لا، لا بد من تجديد النية لكل ليلة، لا بد من النية، يعني صيام كل ليلة تنويها في وقتها، ولا يكفي أن تنوي صيام الشهر من بدايته. نعم. يقول: ما حكم من يقرأ القرآن من المصحف وهو مضطجع؟ ها؟ ما حكم من يقرأ القرآن من المصحف وهو مضطجع؟ الأخ يقول: ما حكم من يقرأ القرآن من المصحف وهو مضطجع؟ أقول يا إخوة لا ينبغي هذا العمل إلا إذا كان الإنسان معذور، إذا كان معذور لا بأس أن يقرأ وهو مضطجع، أما إذا لم يكن معذور فقراءته مضطجع هذه فيها استهانة بالقرآن وعدم اكتراث بالقرآن، وهذا الأمر لا ينبغي، بل الإنسان على خطر عظيم إذا كان يستهين بالقرآن أو لا يحترم القرآن أو لا يقدس القرآن، على خطر عظيم. فالإنسان ليس له أن يقرأ من المصحف مضطجع. نعم إذا كان حافظا لا بأس أن يقرأ مضطجعا أو جالسا أو قائما أو قاعدا، يقرأ على أي حاله، لكن إذا كان يقرأ من المصحف فلا ينبغي أن يقرأ وهو مضطجع. نعم. يقول: كنت أتحدث مع زوجتي في الهاتف، وأثناء الحديث حدث خلاف بيننا وغضبت غضبا شديدا وقلت لها: أنت طالق، في الهاتف، فهل يقع ذلك؟ جزاكم الله خيرا. هذا السؤال يعني أرى أن الأخ يعني إذا كان من المعتمرين يسأل أهل العلم في بلدهم هناك ويبين له الحال التي كان عليها، وهل كانت المرأة في حالة طهر أو في حالة حيض أو في حالة نفاس أو غير ذلك، وما درجة الغضب، ما هي درجة الغضب التي كان فيها، هل هي درجة تذهب الخشوع وتؤثر على التصرفات وعلى التفكير أو ليست كذلك. لا بد أن يعني يجلس مع طالب علم ويشرح له الوضع كما ينبغي. نعم. جزاكم الله خير. انتهت الأسئلة؟ خلاص يا أخوان ما في أسئلة؟ نعم. ها خلاص؟ في شخص. نعم. قل: نحن قادمون بالباخرة، وأحرم بعض المعتمرين على الباخرة لكونهم سيذهبون مباشرة من جدة إلى مكة، ولكن بعد حوالي 6 ساعات من إحرامهم أخبرتهم الشركة المشرفة على الرحلة أنهم سيذهبون أولا إلى المدينة، فماذا يفعلون في إحرامهم؟ هذه المسألة فيها تفصيل يا إخوة، فأقول: إن كان لبس الإحرام مجرد لبس فقط ولم ينوي الدخول في النسك، ما نوى أن يدخل في النسك وإنما لبس الرداء والإزار، فهذا لا بأس أن يخلع الإحرام إذا توجه إلى المدينة، إذا لم يتوجه إلى مكة، هذا إذا كان مجرد لبس فقط. أما إذا لبس الإحرام ونوى الدخول في العمرة، نوى الدخول في العمرة ودخل فيها وامتنع من محظورة الإحرام، ففي هذه الحال يبقى بإحرامه حتى لو توجه إلى المدينة، يبقى بإحرامه ويمتنع من محظورات الإحرام حتى يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل الإحرام. نعم. يقول أنا جئت من مصر بنية العمرة وأريد أن أجلس إلى أن أحج، فهل يجوز ذلك؟ على كل حال الجواز إلى الله عز وجل، لكن أقول لا ينبغي للمسلم أن يخالف في هذه الأمور التعليمات التي وضعت للحج، لأن التعليمات التي وضعت للحج يا إخوة المقصود منها رفع الحرج عن الناس وتخفيف المشقة عن الناس نظرا لكثرة الزحام، فلا ينبغي للمسلم أن يخالف هذه التعليمات، بل ينبغي أن يعين عليها لأنها لمصلحة عموم المسلمين، يعين عليها ويعين على تنفيذها وتطبيقها. أما الجواز فهذا إن شاء الله إلى الله، إن شاء الله يعني إذا حجيت واكتملت أركان الحج وواجباته وسننه فحج صحيح إن شاء الله. نعم. يقول ما فضل الصلاة ما بين منبر الرسول وبيته؟ ما إيش؟ ما فضل الصلاة ما بين المنبر والبيت؟ على كل حال ورد الحديث بالنسبة لفضل الروضة الشريفة، فقال عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن لا أعلم نصا يدل على فضل العمل فيها، يعني مضاعفة العمل ومضاعفة الأجر وزيادة الحسنات. لا شك أن هذا المكان مفضل، ويعني وكون المسلم يكون فيه إن شاء الله له ميزة، لكن الكيفية التي تكون للعمل يعني كيفية العدد أو كيفية أخرى لا نعلمها، والله أعلم بذلك. نعم. نعم. الأخ يقول يريد يعني كلمة عن قصر الصلاة. أولا لا خلاف بين أهل العلم في أن الأفضل للمسافر القصر، قصر الصلاة الرباعية، يعني الظهر والعصر والعشاء، قصر الصلاة الرباعية. والمراد بقصر الصلاة الرباعية يعني تصلى الصلاة ركعتين في وقتها، فالظهر ركعتين في وقتها والعصر ركعتين في وقتها والعشاء ركعتين في وقتها، هذا هو الأفضل، هذا أولا. وثانيا لا خلاف بين أهل العلم أن الإنسان أن المسافر له أن يقصر إذا كان جادا في السفر، وكذلك له أن يقصر إذا أقام في بلد ولا يعلم متى تنتهي الإقامة، لا يعلم مدة الإقامة متى تنتهي، قد تنتهي، قد يسافر اليوم وقد يسافر غدا وقد يسافر بعد غد وقد يسافر بعد شهر، لا يعلم متى يسافر، له أن يقصر حتى يسافر. الأمر الثالث إذا نوى الإقامة نواها مدة معينة أيام معلومة، فالعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في حكم القصر له، فالأحوط لك إذا نويت الإقامة أكثر من 4 أيام أن تتم الصلاة، هذا الأحوط، إذا نويت الإقامة أكثر من 4 أيام الأحوط لك والأبرى للذمة أن تتم الصلاة خروجا من خلاف أهل العلم. الأمر الرابع لو كنت ناويا للقصر ودخلت مع الإمام، الإمام المقيم، إمام مقيم يصلي بالناس، ودخلت معه مثلا صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة العشاء تتم مع الإمام، تتم خلف الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فأنت تتم معه. لكن لو دخلت وأنت لم تصلي المغرب والإمام يصلي العشاء ماذا تفعل؟ انتبهوا معي، لو دخلت مع الإمام، الإمام يصلي العشاء 4 وأنت تريد أن تصلي المغرب 3، تدخل مع الإمام بنية المغرب، فإذا قام إلى 4 تنتظر حتى يسلم وتسلم معه والحمد لله صحة الصلاة. وهكذا لو دخلت مع الإمام والإمام يصلي صلاة العصر وأنت تصلي صلاة الظهر والعصر لم تصليها بعد، تدخل مع الإمام بنية الظهر، أنت تصلي الظهر وهو يصلي العصر، فإذا سلم تسلم معه، وإذا فرغ من الصلاة تصلي أنت العصر منفرد، وهكذا. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.